صدري ما غاب الليل من بدري وعناني وعناني جرحني حلم قصار بعدك كيف انا بصبر بكيت الليل ما اقدر وينساني وينساني انسى حبي وتقديري قسى من دون تبريري عسى ما حبه لغيري وخلاني وخلاني وخلاني بدون شعور ما كنت اظن به قصور وشفت اهل سنة وجهه وبكاني يا روح الروح يا روحي يا روح السج وتروحي انا من عبكم والله تعالى تعالى تعالى تعالى الله لا يحرمني لا لا لا شوق يذبحني تعالى انت العمر كله عليك اموت أبكي والدموع ربوع نسبوع لين أسبوع أنا في غيبته مفجوع يا فلاني يا فلاني غيب العذر يابه غريب الشوق مجابه أرب مكروه ما صابه ولا جاني ولا جاني أنا في غيبته ملي تعالوا شوف لي حلي عليك